إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغروة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن المحبة للأوطان والانتماء للأمة والبلدان أمرٌ غريزي قد فطر الله عز وجل الخلق عليه، فإن المرء إذا ولد في بلد ونشأ فيه وترعرع وشرب من مائه وتنفس من هوائه وترعرع بين أهله وشارك في آلامه وأفراحه وأحزانه، فإن الفطرة السوية تدعوه لمحبته وموالاته. فكيف إذا كان هذا البلد وهذا الوطن من بلاد المسلمين؟ ولهذا ربط الله جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه بين الانتماء للبلدان والأوطان وبين الالتماء للأمة والأديان، فقال جل شأنه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولهذا كان من أجل المقاصد الشرعية والحقوق المرعية الذود عن حمى البلدان والأوطان والأديان. وإن العلماء قديماً وحديثاً قد انبروا وكان لهم القدح المعلى والحظ الأوفى في الدفاع عن البلدان والأوطان، ومن ذلك علماء هذا البلد، أعني بذلك الأمة الجزائرية. ولكن للأسف ينعق بعض الشيوعيون المفاليس والعلمانيون الذين يهرعون في كل حين إلى حكومة باريس، يطعنون في جهود العلماء والأبطال والأعلام، وينعتونهم بأقبح الأوصاف من الجبن والخور. والذي ينظر في التاريخ بعين بصيرة ويقرأ في صفحاته، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، قد ضل قوم ليس يدرون الخبر. إن الذي ينظر في صفحات تاريخ هذه الأمة يدرك بلا ريب ولا ميل أن تلك الثورة المباركة التي كان من ثمراتها اليانعة أن بزغت شمس الحرية على هذا الوطن الحبيب، قد غذاها وذكاها وعمل لإعدادها وأسبابها إنهم العلماء، وعلى رأسهم العلامة ابن باديس رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فأردت معاشر المؤمنين والمؤمنات إظهاراً للحق وإعلائه، ورداً على عواء المفاليس في طعنهم على العلماء وعلى العلامة ابن باديس، أن أبين ما يجلي هذه الحقيقة، فلا يزالون غروة في جبين التاريخ، ولا يطعن فيهم إلا جاهل أو حاقد أو قد غلب عليه الهوى في كل جانب. فأقول وبالله أستعين، إن الله جل جلاله قد ندب عباده المؤمنين في كل حين إلى إعداد القوة لإرهاب العدو، فقال جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال أهل العلم: إن العدة هاهنا يراد بها العدة المعنوية من قوة جسدية وامتلاك قوة السلاح، ويراد بها القوة المعنوية وهي أعظم وأجل، وذلك بنشر العلم ومحاربة الجهل. فإن التحرير يبدأ بتحرير الإنسان قبل تحرير الأوطان، إذ كيف يعقل من كان قلبه وعقله مأسور وكان ينادي ويستكين بعقيدة القضاء والمقدور فيسلم أمره للعدو ويرى أنه قدر لا محضر منه؟ ولذلك جاء العلماء وعلى رأسهم العلامة ابن باديس ليحرر هذا الإنسان من عقائده ومن ضعفه ومن خوره ومن جهله، فأجج في الجماهير حب الدين أولا وحب لا إله إلا الله ونشر العلم بينهم، ثم بعد ذلك زرع فيهم الأنفة والشجاعة. فكان رحمة الله تعالى عليه وإخوانه من العلماء أول ما حاربوا عقائد الطرقية الذين عبدوا الناس، الذين نشروا الشرك وعبدوا الناس للمشايخ ولفرنسا. جاء معاشر المؤمنين ليحارب عقيدة الإرجاء التي كان يقول أصحابها إن الإيمان في القلب، فعطلوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاء ليحارب في النفوس عقيدة الجبر التي كان يقول أصحابها ضعفاً وخوراً إن فرنسا قدر محتوم وإننا نأكل القوت وننتظر الموت. جاء رحمة الله تعالى عليه لينشر في الناس ويحيي في الناس عقيدة الولاء والبراء. لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، فأحيا في الناس عقيدة الولاء والبراء، محبة المؤمنين والإحساس بآلامهم ومشاركتهم في أحزانهم كالجسد الواحد، وأحيا في الناس البراءة وبغض الكافرين تحت أي لواء كانوا. فحارب رحمة الله تعالى عليه عقيدة وفكر الإدماج الذي سعى أصحابه إلى طمس شخصية المسلم العربي وشخصية المسلم الأمازيغي الجزائري. فكان رحمة الله تعالى عليه شوكة في حلوق أهل العدوان والطاعنين، وشوكة في حلوق الطرقيين والشيوعيين والعلمانيين. جاء رحمة الله تعالى عليه وإخوانه ليربطوا الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي فيه حياة للأفراد والأقوام والأمم. أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جاء رحمة الله تعالى عليه ليغير ما بالنفوس من ضعف وعصيان، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نشر العلم. يكفي أن تعلموا معاشر المؤمنين أن تعداد المدارس الشرعية غداة انطلاق الثورة الجزائرية في سنة 1954 كان تعدادها 170 مدرسة، عدد المعلمين فيها أكثر من 700، أما الدارسين فيها فقد فاق تعدادهم 50,000، كلهم يتعلمون القرآن بلغة عربية فصيحة. فحارب الجهل في وقت انتشر فيه واستشرى مع قلة ذات اليد والتضييق وغير ذلك مما كان يعانيه وإخوانه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ثم يأتي بعد ذلك أولئك المرجفون من العلمانيين والشيوعيين والطرقيين ليطعنوا في علماء المسلمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ولما جاء معاشر المؤمنين الأوان من أجل الإعداد المادي لتحرير هذا الوطن، كان العلامة ابن باديس رحمة الله تعالى عليه وإخوانه قد سبقوا إلى ذلك بمراحل، فكان رحمة الله تعالى عليه يبدي استعداده وتشوقه من أجل إعلان الجهاد في وجه هذا المستدمر الفرنسي، فكان يقول لجلسائه: والله لو وجدت 10 من عقلاء هذه الأمة الجزائرية يوافقونني على الجهاد لأعلنته فورا. وكان رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا دخلت إيطاليا في الحرب العالمية فسنعلن الجهاد، وذلك رحمة الله تعالى عليه موازنة بين القوة وإعدادها، ولكنه سبق الأجل وسبق الكتاب، فمات رحمة الله تعالى عليه قبل أن تتحقق أمانيه. ثم لما انطلقت الشرارة الأولى التي قام بها ثلة من الشباب الأبطال الذين ليس لهم انتماء مذهبي ولا حزبي، ولكن أرادوها خالصة لوجهه الكريم، كان العلماء من أول من بادر للتأييد ولحشد الجماهير، فأصدر العلامة البشير الإبراهيمي والفضيل الورتلاني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين بياناً في 2 نوفمبر 1954 من القاهرة، وعنونه بمبادئ الثورة الجزائرية. وفي اليوم الموالي أطلقها مدوية ببيان إلى الثائرين الأبطال من الأمة الجزائرية: اليوم حياة أو موت، بقاء أو فناء. قال في طليعته: حياكم الله أيها الأبطال الثائرون، وسدد الله عز وجل خطاكم وبارك في جهادكم ورزقكم النصر، وكتب ميدكم في الشهداء الأبرار، وحيكم في المؤمنين الأحرار. وما فتئ العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أن ينشروا في دروسهم وخطبهم وكتاباتهم في الداخل والخارج ما يؤيدون هذه الثورة الفتية، بل كان منهم وقود، فقد انضم من العلماء ومن طلبة العلم الأصفياء أكثر من 800 شهم، بل تبوأوا أعلى القيادات في هذه الثورة المباركة، لأن هذا هو دور العلماء. العلماء لم يأتوا ولم يكونوا يوما حبيسي منازلهم أو مساجدهم أو حبيسي أماكنهم، بل يشاركون الناس في آلامهم وفي آمالهم وفي أفراحهم، بل يكونوا دائما وقودا للخير ودافعا لكل تثبيط وشر. بل إنهم معاشر المؤمنين قد انبرى ثلة منهم للتعريف بالقضية في كل دول العالم، بل كان منهم من سخر قلمه وروحه وفؤاده، وكان منهم من يقتطع من قوته وقوت أولاده دعما لهؤلاء، كما فعل العلامة العربي التبسي رحمة الله تعالى عليه. وضاق وذاق الأمر وين من تضييق وحبس وقتل وتشريد، فلما قيل للعلامة العربي التبسي رحمة الله تعالى عليه إنهم يتربصون بك فاخرج إنا لك من الناصحين، فقال رحمة الله تعالى عليه: والله إن خروج اليوم من الوطن وهو يعيش ما يعيش فيه يعد فرارا من الزحف، والله لو كنت خارج، أي خارج الوطن، ثم جرى ما جرى لكنت أول الداخلين. رحمة الله تعالى عليهم وعلى علمائنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الذي ينظر في صفحات التاريخ القريب وما قدمه أجدادنا وأبناء وآباؤنا من تضحيات جسام، وما أريقت من دماء، وما قطعت من أشلاء من أولئك الشهداء الأبرار، إن القلب لا يتقطع حزناً ويذوب كمداً لما آلت إليه الأمة اليوم. أحارب آباؤنا وأجدادنا عقيدة المستدمر الفرنسي ولغته ومصالحه وصلفه وعدوانه، ليأتي أبناؤهم اليوم ليعيدوا هؤلاء المستدبرين إلى بلاد الشهداء الأبرار. أليس الكثير من الناس اليوم إذا تحدثوا بلسان فرنسي أعوج مبين من مسؤوليهم إلى أدناهم، أليس الكثير اليوم يرتمون في أحضان أولئك المستدمرين؟ أنسي هؤلاء حجم التضحية التي قدمت لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، ولننعم بما ننعم به الآن من الخير والحرية؟ أضحى هؤلاء من أجل اللغة العربية، ليأتي اليوم من يحاربها في مناهجنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا وفي كل مكان من ربوع وطننا. أضحى هؤلاء من أجل أن تعود الخيرات إلى أبناء هذا الوطن، ليأتي بعد ذلك الخائنين والخائنون مهما كانت ألوانهم وانتماءاتهم، ليصادروا ثروات هذا البلد. أضحى هؤلاء معاشر المؤمنين بأوقاتهم وأقواتهم ودمائهم وأشلائهم ليبيع ثلة من الخائنين هذا الوطن كبضاعة مزجاة؟ إن القلب لا يتقطع كمدا ويذوب حزنا، لقد قالها في يوم من الأيام العلامة البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه. كان ثاقب النظر ينظر في المآلات وما تصير إليه الأمور. خطب في الناس أول خطبة جمعة بعد أن غادرت أقدام المستدمر هذا البلد، فقال: يا أيها الجزائريون، إن المستعمر والمستدمر كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الشيطان يائس أن يعبده الناس في أرضكم هذه، ولكنه رضي منكم فيما دون ذلك. إن المستعمر، يقول رحمة الله تعالى عليه، إن كان قد خرج من أرضكم ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم، إن المستعمر، يقول رحمة الله تعالى عليه، كالميتة لا يستعمل إلا اضطرارا، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ليتنا معاشر المؤمنين نحيا على ما حي عليه علماؤنا الأبرار، ونموت على ما ماتوا عليه من الإخلاص والذود على الدين والأوطان. لقد أعلنها في يوم من الأيام في كلمات معدودات نيرات واضحات بينات العلامة ابن باديس رحمة الله تعالى عليه، فقال رحمة الله تعالى عليه: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. يا نشو أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها، وخذ الخطوب ولا تهب، واقلع جذور الخائنين، فمنهم كل العطب. ما أعظم أثر الخائنين، واقلع جذور الخائنين، فمنهم كل العطب. فبدأ بهم قبل سواهم، لأنهم مسبة البلدان والأديان والأوطان في كل حين. واقلع جذور الخائنين، فمنهم كل العطب، وأذق نفوس الظالمين، السم يمزج بالرهب، واهزز نفوس الجامدين. فربما حي الخشب، ما أكثر الخشب المسند، وما أكثر الجامدين اليوم الذين لا يحركون ساكنا، ولا يتألمون، ولا يشاركون، بل يفرقون وينعقون في كل حين. واهزز نفوس الجامدين. فربما حي الخشب، من كان يبغي ودنا، من كان يبغي ودنا فعلى الكرامة والرحب، أو كان يبغي ذلنا فله المهانة والحرب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم علماءنا وشهداءنا، وأن يكتبهم في الأبرار والصالحين، وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك وغوايتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بديننا، ومن أراد بأوطاننا وخيراتنا وأهلنا وأنفسنا ضرا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.